أدبي تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 82. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. قال: وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. قال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يقول: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي. البطحاء يقال لها البطحاء، ويقال الأفطح والمحصب، وكلها هو الموضع المنبسط من الوادي الذي بين مكة ومنى. يعني مكة لها اتصال بمنى، في الموضع اللي هو موضع التقاء مكة بمنى يقال له البطحاء أو الأفطح أو المحصب، وهو يعني واد فسيح واسع، من بطح من الأرض يعني ليس فيه مرتفعات. فقال: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي. يعني الإهلال الإحرام بالحج لمن كان للمكي لأهل مكة. قال: من البطحاء وغيرها، يعني من أي موضع في مكة، يمكن من البطحاء أو من أي موضع في مكة. وللحاج إذا خرج إلى منى، وكذلك الحاج عندما يكون مجاورا بمكة، يعني وصل إلى مكة وأقام بها في أول ذي الحجة ويريد الخروج إلى منى يوم التروية. طيب، هنا نقرأ من الشرح. يقول: قوله باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى. تلاحظون النسخة التي معنا فوق مكتوب فيها إلى منى. الحافظ ابن حجر يقول: كذا في معظم الروايات من منى، وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت اللي هو أحد رجال الإسناد الموصل إلى الإمام البخاري رحمه الله إلى منى. قال: وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيه. يعني الرواية اللي هي النسخ التي فيها وللحاج إذا خرج إلى منى، هذه لا إشكال فيها، لأن الحاج عندما يخرج إلى منى فالبطحاء هي في طريقه إلى منى فيحرم من البطحاء أو من غيرها، هذا لا إشكال فيه. لكن النسخة التي فيها إلى منى، قال: وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي. قال النووي رحمه الله: ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح، وقيل مكة وسائر الحرم انتهى، والثاني مذهب الحنفية. إذا على القول أن الميقات هو مكة وسائر الحرم فيشمل مكة ومنى، يعني معناها أن المكي يمكن أن يحرم من منى، أنه لا حرج عليه إذا أحرم من منى. قال: واختلف في الأفضل، فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل، وفي قول للشافعي من المسجد. فهنا الحنفية والشافعية يعني قالوا يحرم من باب منزله، يعني عندما يريد أن يغادر منزله متوجها إلى منى اليوم التروية. الكلام هنا عن الحاج اللي هو يوم التروية اليوم الثامن عندما يخرج إلى منى لأداء الحج، فقالوا يحرم من باب المنزل. وعن الإمام الشافعي رحمه الله قول أنه يحرم من المسجد، يذهب إلى الحرم ويحرم من المسجد. قال: وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنه حتى أهل مكة يهلون منها، وقال مالك وأحمد وإسحاق يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما. يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما. واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية بالنسبة لمن يحرم بالحج من مكة، سواء من المكيين سكان مكة الأصليين أو من القادمين عليها ممن قدموا ويحجون تمتعا فاعتمروا وانتهوا من عمرتهم وتحللوا منها وأصبحوا مقيمين بمكة، فيأخذون حكم أهل مكة. فمتى يعني يشرع الإهلال بالحج؟ فقد ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية، الإهلال بالحج يكون يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم أو يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج، لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع كما مر بنا، كان ينهى عن حج التمتع ويأمر الناس ليحجوا يعني إما مفردين أو قارنين، كان يفضل الإفراد وحج مفردا، هو وحج أبو بكر رضي الله عنه مفردا. فإذا الذي يحج مفردا أو قارنا فإنه يحرم من الميقات، والناس يأتون يعني عادة يدخلون مكة على أول ذي الحجة، في بداية ذي الحجة أو في نهاية ذي القعدة يدخلون مكة فيبقون على إحرامه. فالآن أهل مكة الذين يريدون أن يحرموا منها فكانوا يظلون متطيبين ومدهنين وكذا غاية يوم ثمانية، غاية يوم ثمانية وبعدين يحرمون بالحج في اليوم السابع. فعمر رضي الله عنه قال لهم، عمر رضي الله عنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال، يعني أول ما يدخل هلال ذي الحجة أحرموا بالحج من أول إيه ذي الحجة، فيقضون أول 10 أيام من ذي الحجة محرمين. قال: وهو قول ابن الزبير، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر، هنا إيه معنى هنا في الأثار التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في الباب، أن عبيد بن جريج رحمه الله قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، لأن الناس إيه استجابوا لأمر عمر رضي الله عنه، صار يعني سنة عمر رضي الله عنه أن يعني أهل مكة والمقيمين فيها يحرمون بالحج مع رؤية هلال ذي الحج، لكن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يحرم بالحج إلا يوم التروية. فقال: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فهنا قوله يعني أهل الناس، فيقول الذي الناس الذين أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر: أهل الناس إذا رأوا الهلال. قال: وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب، يعني الإحرام من أول ذي الحجة محمول على أنه أمر استحباب، يعني عمر رضي الله عنه لما أمرهم أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة ليس إجابا عليهم وإنما استحباب. وبه قال مالك وأبو ثور. قال الإمام مالك والإمام أبو ثور رحمه الله. الإمام أبو ثور فقيه مجتهد كان معاصرا للإمامين الشافعي وأحمد، وكان له مذهب مستقل أيضا وكان له أتباع على مذهبه. فمالك وأبو ثور رحمهم الله قال يعني باستحباب الإحرام من أول ذي الحجة. وقال ابن المنذر الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم 3 أيام بعد أن يحرم حتى يتمكن من الصيام 3 أيام في الحج الذي لا يجد هديا، فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وقال يحرم مبكرا حتى يصوم 3 أيام قبل وهو محرم. قال واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. عرفنا حديث المعلق الذي حذف الإسناد من أوله من جهة المصنف يعني من جهة الإمام البخاري، مرات يحذف رجلا أو رجلين ومرات يحذف الإسناد كله. فهنا الإمام البخاري حذف الإسناد إلى أبي الزبير، قال وقال أبو الزبير عن جابر، فالإسناد من البخاري إلى أبي الزبير غير مذكور. قال وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. وقوله في الترجمة للمكي أي إذا أراد الحج، وقوله الحاج قال للمكي والحاج وللحاج أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا. الآفاقي اللي هو جاء من الآفاق اللي هو من غير مكة ممن قدم على مكة إذا كان متمتعا فأحرم بالعمرة من الميقات ثم تحلل منها بعد الفراغ منها وبقي مقيما في مكة، فهنا يعني متى يحرم ومن أين يحرم. فكما مر يعني الجمهور على أنه يحرم يوم التروية من مكة، وكما مر يعني بعض الصحابة يعني كانوا يرون الإحرام من أول رؤية هلال ذي الحجة. منى من الحرم. منى من الحرم، نعم الحرم يشمل مكة ومنى ومزدلفة. قال هنا لا يخرج إلى الحل إلا محرما. الحل اللي هو عرفة، نعم. يعني لابد ان هو يحرم يعني اما من مكة واما من منى، هو بيخرج الى عرفات يوم 9، فيحرم اما من مكة واما من منى بحيث لا يخرج الى عرفة في اليوم 9 الا وهو محرم، يعني يقع احرامه في داخل حدود الحرم بحيث لا يصل الى عرفات الا وقد احرم. قوله وسئل عطاء، قوله وسئل عطاء إلى آخره هي في أول أثر في الباب. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج. قال وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له قد رؤي الهلال. عطاء له عطاء بن أبي رباح رحمه الله من أئمة التابعين من تلاميذ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. فسئل عطاء فهنا يقول وصله سعيد بن منصور، وهذا أحد الحفاظ من شيوخ الإمام مسلم وله سنن يعني يرويها بأسانيده، بعضها موجود وفقد يعني بعضها. سعيد بن منصور في سننه روى بسنده قال رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له. وقد ورد يعني أن الإمام مسلم رحمه الله لما يعني كتب كتابه الصحيح عرضه على 4 من مشايخه منهم سعيد بن منصور لينظروا فيه، وكل حديث يعني أعله واحد منهم أو انتقده بشيء أخرجه من الكتاب. فسعيد بن منصور روى بسنده قال رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له قد رؤي الهلال، فذكر قصة فيها فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاء فلما استوت به راحلته أحرم. فلما استوت به راحلته أحرم. قلنا البطحاء اللي هي الوادي اللي هو يعني الخارج من مكة والمتوجه إلى مكة. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما أهل لهلال ذي الحجة، قال وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك. إذا كأن ابن عمر رضي الله عنهما قد حج كثيرا يعني، فكأنه مرة أهل مع هلال ذي الحجة، ولكن مرات أخرى كان يهل يوم الترويه عندما يكون متوجها إلى منى، يعني هو خارج من مكة متوجها إلى منى، عندما استوت به راحلته أحرم وهو خارج من مكة يعني متوجه إلى منى. قال وقال عبد الملك، قال الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليمان، وقد وصله مسلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا الحديث. يعني كما تعلمون الصحابة رضي الله عنهم كانوا خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم كل من لم يكن معه هدي قد حمله معه إلى مكة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، أن يجعلوه حجة مكة. قال فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا الحديث، وفيه أيها الناس أحلوا فأحللنا. قال حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. إذن أهلوا بالحج لما كان يوم التروية، جعلنا مكة بظهر يعني خلاص غادرنا مكة متوجهين إلى منى، أهللنا بالحج. قال وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة وسيأتي في أثنائها. قال تنبيه قوله بظهر أي وراء ظهورنا، جعلنا مكة بظهر يعني جعلنا مكة وراء ظهورنا ووجوهنا إيه في اتجاه منى. وقوله أهللنا بالحج أي جعلنا مكة من ورائنا في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج، فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين، ويوضح ذلك ما بعده. قوله وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جريج عنه عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح، كما مر يعني يقال له الأبطح أو المحصب، ويقال له أيضا المعرس، له ثلاثة أسماء. يعني هذا الوادي الفسيح الذي يعني يكون للخارج من مكة المتوجه إلى منى بعد ما تنتهي الجبال، ويأتي من بطح من الأرض يعني مكان يعني مستويا من الأرض سهولة. أيوة، فيسمى الأبطح أو البطحاء، ويسمى المحصب، ويسمى المعرس بالسين، فكلها أسماء له. فهي يعني بين مكة ومنى يعني. فقال أهللنا من البطحاء، لكنه يعني يعتبر يعني هو بين مكة ومنى، لكن هي الحدود متصلة يعني، هو يعني طرفه في مكة وطرفه في منى، فيعتبر الذي يحرم من الأبطح يعتبر أحرم من مكة يعني. قال وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليث عن أبي الزبير، فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة، وقصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وفيه ثم أهللنا يوم التروية، وزاد في رواية أهللنا بالحج. قال وفي حديثه الطويل عنده نحوه، يعني حديث جابر رضي الله عنه له رواية طويلة موجودة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وليست عند البخاري، اللي هي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يصف الحج منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع، حديثا طويلا يحكي قصة الحج من أوله إلى آخره، وهو أجمع الأحاديث وأتمها في سياق حج النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه يعني أهللنا بالحج يوم التروية، يعني يعني الصحابة الذين كانوا متمتعين. قال تنبيه يوم التروية، سيأتي الكلام عليه بعد ذلك. قوله: وقال عبيد بن جريج لابن عمر إلى آخره، وصله المؤلف في أوائل الطهارة في اللباس، كتاب اللباس، بأتم من سياقه هنا. هكذا عندكم في أوائل الطهارة في اللباس هكذا. قال ابن بطال وغيره: وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إيه إشكال شوية أجاب عنه ابن بطال رحمه الله. ابن عمر يعني هو يقول أنه يهل يوم التروية ولا يهل في أول ذي الحجة، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم يعني حج قارنا ولم يتحلل من الإحرام، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحرم بالحج من ذي الحليفة على بعد 3 أو 4 أميال من المدينة، ومكة يعني على بعد 400 كيلومترا يعني يمكن مثلا بالميل 250 أو 270 ميلا ولا شيء زي كده، فذو الحليفة بجوار المدينة، فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة وبقي على إحرامه، ظل باقيا على إحرامه إلى أن تحلل في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق وتحلل عليه الصلاة والسلام. فإذا كيف يعني ما وجه استدلال ابن عمر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يحرم بالحج يوم التروية؟ فهنا قال ابن بطال وغيره: وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي الحليفة، ولم يكن بمكة ولا كان ذلك يوم التروية. يعني لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا أحرم بالحج لا من مكة ولا في يوم التروية، أحرم بالحج في ذي الحليفة بجوار المدينة، وكان في شهر ذي القعدة قبل ذي الحجة أصلا. من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته من حين ابتدائه في عمل حجته واتصل له عمل. يقول هنا وجه الاستشهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم بالحج إلا يعني حين كان عمل الحج متصلا، يعني لم يحرم وهو في بيته بالمدينة قبل أن يشرع في أعمال الحج والخروج له، فإنما أحرم لما خرج للحج فأحرم من البطحاء. فيقول يعني هذا تشبيه له بأن يعني قال واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل، يعني المكث بين الإحرام وبين بداية يعني أعمال الحج يعني ربما فيه يؤدي إلى انقطاع يعني أو فاصل طويل بين الإحرام وبين مباشرة مناسك الحج. فهؤلاء يعني الذين يحرمون بالحج من اللي أحرموا كما أمر عمر يعني رضي الله عنه، أمرهم أن يحرموا في أول هلال ذي الحجة، أول ما يرى هلال ذي الحجة. طيب المقيمون بمكة ليس هناك أعمال من أعمال الحج في هذه الفترة من لغاية اليوم الثامن، ليس هناك شيء يعملونه من مناسك الحج. فإذا أحرموا بالحج يوم مع رؤية هلال ذي الحجة يظلون ماكثين في مكة محرمين، لا يعملون شيء من أعمال الحج. أول شيء من أعمال الحج يعني عندما يخرجون في اليوم الثامن متوجهين إلى منى. فهو يعني شبه يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه يستشهد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجه التشبيه أنه لم يحرم بالحج مثلا وهو في المدينة ويظل جالسا ماكثا يعني أياما بدون عمل من أعماله، وإنما أحرم بالحج عندما يعني شرع في مناسكه. فقال الآن المقيم بمكة نفس الشيء، إذا أراد أن يحرم بالحج يظل جالسا بغير إحرام لغاية لما يريد أن هو يخرج ويركب الراحلة متوجها إلى البدء في أول مناسك الحج، وحينئذ يحرم. قال: فكذلك المكي إذا أهل يوم التروية اتصل عمله، بخلاف ما لو أهل من أول الشهر. فحقيقة يعني يمكن أيضا أن يقال يعني لعل الاستشهاد يكون أوضح إذا قلنا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان معه، يعني لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم حجوا متمتعين وكانوا قادمين من المدينة، فتحللوا وبقوا يعني محلين إلى أن أحرموا يوم التروية يعني. فالإقرار كالفعل يعني، الإقرار كالفعل يعني. قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى. رأيه مثل رأي ابن عمر أيضا، مثل رأي الذي أخذ به جمهور الفقهاء، أنه لا يهل بالحج حتى يريد الرواح إلى منى، لما يكون متوجه إلى منى، وهذا يكون في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية. طيب الباب الذي بعده: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال: حدثنا علي سمع أبا بكر ابن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا قال وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. سألوا أنس رضي الله عنه راكبا على حمار يوم التروية في اليوم الثامن، سأله: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر اليوم الثامن؟ قال: انظر ما يفعله أمراؤك فإيش فعل. في الحديث الذي قبله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، ولكن يعني إيه اقتدي بأمراؤك تسهيلا. نعم. قال: قوله باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال: اليوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي اليوم الثامن من ذي الحجة؟ لماذا سمي يوم التروية؟ قال: وسمي التروية بفتح المثنات اللي هي التاء وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية، يوم التروية يعني الياء خفيفة يعني، لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويترون وونا من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. إذا كانوا إيه يحملون الماء يعني إلى منى في هذا اليوم ويسقون الإبل ويحملون الماء إلى منى، فسمي يوم الإيه التروية. قال: وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. يعني يوم التروية كان يوم الذي يحملون فيه الماء، يجلبون الماء من زمزم ويحملونه إلى منى ماء يكفيهم مدة الإقامة، لأنه يقيمون بعرفة وبعدين مزدلفة وبعدين يرجعون إلى منى 3 أيام، فكانوا يحملون الماء ويجهزون الماء في اليوم الثاني ويسقون فيها الإبل. قال: وأما الآن فقد كثرت جدا اللي هي الآبار في منى واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في كتاب مكة، نفهم الفرق بين البئر والعين. البئر اللي هو إيه؟ يكون الماء منخفضا عن الأرض يحتاج إلى تنزيل دلو أو حبل أو كذا للاغتراف منه، لكن العين اللي هو الماء الذي يتفجر يعني يضخ من فوق الأرض يعني. وبئر زمزم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا. هي لما بئر زمزم كان وصفها النبي عليه الصلاة والسلام قال: هزمة جبريل. والهزمة اللي هي الضربة بالعقب يعني، جبريل عليه السلام ضرب بعقبه، العقب اللي هو مؤخر القدم كده من الأسفل، فجبريل عليه السلام جاء إلى هاجر وضرب الأرض بعقبه ضربة فانفجر الماء، صار الماء يعني منفجرا بقوة، فجعلت أم إسماعيل رضي الله عنها خشية أن الماء ينقطع فجعلت تحوطه، جعلت تجيب تلم يعني احجار وتراب وتحرك حواليه تعمل سور حتى يعني اذا قال رحم الله ان اسماعيل لو تركته لكان عنه، يعني خافت على الماء حتى لا ينفد، فالماء انخفض وصار بئرا. فهنا ايه قال واما الان فقد كثرت جدا اللي هي الابار والعيون يعني واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في كتاب مكه، مر الفاكهي من حفاظ الحديث وله كتاب تاريخ مكه، كتاب الفاكهي وكتاب اخر للازرقي، وكلاهما يروي باسانيده يعني اخبار مكه. فروى الفاكهي في كتاب مكه من طريق مجاهد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هكذا عندكم عمر في الدفتر صحيح؟ نعم. قال يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها فخذ حذرك، وفي رواية فاعلم أن الأمر قد أضلك. هذا الأثر يعني ثابت عن له أسانيد يعني قوية، وهو من يعني من أشراط الساعة يعني مما لا يقال من قبل الرأي. فيقول إذا رأيت الماء بطريق مكة، وفي رواية أخرى لهذا الأثر إذا رأيتها إيه يعني كأنه قال بعجت أو كذا، يعني إذا كثر فيها الحفر يعني كثر الحفر فيها. السابقون كانوا يفسرونها بال يعني بالحفر للماء يعني بحفر الماء، بس لعله يعني الان سبحان الله كثرت حفر الانفاق يعني كثر فيها يعني فصار يعني كثرت الايه كثر الحفر فيها اللي هو الانفاق التي فيها في الجبال وكذا. ورايت البناء يعلو اخاشبها يعني رايت البناء يعلو الجبال يعلو الجبال. والله أيضا السابقون كانوا يقولون يعني اللي هو أن الناس يعني صاروا يبنون فوق الجبال العالية، لكن الآن أيضا يعني صار البناء يعني الأبنية نفسها مرتفعة سبحان الله أعلى من الجبال صار. فقالوا رأيت البناء يعلو أخاشبها يعني رأيت الأبنية في مكة أعلى من جبالها وشقت فيها الشقوق يعني وحفرت فيها الحفائر، فإما يعني للماء وإما وهو كلا الأمرين حاصل يعني إما لاستخراج الماء منها وإما يعني الحفائر التي تكون طرقا وأنفاقا وكذا. قال فاعلم أن الأمر قد أضلك يعني أن الساعة قد اقتربت، أو قال فخذ حذرك ورواية أخرى أن الأمر قد أضلك يعني قد اقتربت الساعة. قال وقيل في تسمية التروية فهو يعني يقول ورأيت الماء بطريق مكة، فهنا معناه يعني أنه لما كثر الحفر في منى وحفرت فيها آبار كثيرة وصارت المياه متوفرة في منى، فقال إن هذا يعني من أشراط الساعة. قال وقيل في تسمية التروية أقوال أخرى شاذة، منها أن آدم رأى حواء واجتمع بها، كأن التروية من الإيمان من الرؤية يعني وليس من الري والشرب. فمن أن آدم رأى حواء واجتمع بها يعني في يوم التروية، ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى، ومنها أن فهنا قيل أن الرؤية التي رآها إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده كانت يوم التروية في سمي، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج. جبريل منها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم. نعم جزاكم الله في قبلها نعم. ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج. فيعني فهنا أيضا من الرؤية يعني جبريل عليه السلام أرى إبراهيم مناسك الحج في ذلك اليوم، فهو يوم التروية، يعني أخذه وطاف به على أماكن الحج وعرفه ماذا يفعل، أو أن الإمام يري الناس ماذا يفعلون في الحج في هذا اليوم، يعني يعلمهم المناسك. قال: ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية، أو من الثاني لكان يوم التروي بتشديد الواو، أو من الثالث لكان من الرؤية اللي هي في المنام، الرؤية بالتاء المربوطة، هذه رؤية البصر يعني، والثانية الرؤية التي في المنام، أو من الرابع لكان من الرواية، اللي هي الإمام يعلم الناس والمسجد. الله تعالى أعلم. يعني ملح العلم يعني اسمه يوم التروية، لكن سبب ذلك أو كذا. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: هو الجعفي، وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف، وسفيان هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري، يعني أن إسحاق تفرد به. قال: وأظن أن لهذه النكتة، يعني لهذه الملاحظة أو الفائدة، أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز. قال: ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه، لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق، وقد وجدنا له شواهد إلى آخره. فالخلاصة يعني أن الحديث يعني موجود في صحيح البخاري، وأورد له رواية أخرى وله شواهد. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية بمنى. قال: قوله يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء، سيأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحج. يوم النفر في النفر الأول والنفر الثاني، النفر الأول هو يوم الثاني عشر عندما ينفر بعض الحجاج الذين تعجلوا في يومين، والنفر الثاني أو الأخير اللي هو يوم الثالث عشر يعني. فقال: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، يعني كان خرج من منى، قلنا الأبطح يعني اللي يخرج من منى المتوجه إلى مكة فيمر بالأبطح، واللي خرج من مكة المتوجه إلى منى يمر بالأبطح، فاللي وصل الأبطح يعني ذلك. فهنا لما صلى العصر بالأبطح يوم النفر، يعني يوم الثالث عشر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى ورمى الجمرات بعد الظهر ثم خرج منها، فجاء عليه العصر وهو في الأبطح، يعني بعد أن خرج من هنا بينه وبين مكة. قال: حدثنا علي لم أره منسوبا في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني إلى آخره. قال: فلقيت أنسا ذاهبا، وفي رواية الكشمي هني راكبا. قوله: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي، يعني كما مر بنا أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية في منى، يعني خرج من مكة قبل الظهر يعني يوم التروية، هكذا السنة يعني أنه يخرج يوم التروية في يعني ضحى قبل الظهر، بحيث يعني يصلي الظهر في منى. لكن مع ذلك قال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. قال: هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان، وذلك أنه في رواية سفيان بيّن له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فقال له: صلي مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، يعني كانوا لا يلتزمون أن يصلوا الظهر في منى، فخشي إيه يعني أنس رضي الله عنه أن الأمراء مثلا يصلون في مكة ويذهب إلى منى وحده فيصلي وحده تفوته الجماعة ويكون مخالفا يعني لجماعة الحجاج إذا الأمراء تأخروا بالخروج. فأشار أنس رضي الله عنه إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل. يعني صلاة الظهر يوم التروية بمنى يعني ليست شيئا واجبا، يعني هو شيء من المستحبات أنه يصلي الظهر في منى، وكل يوم التروية إقامته في منى، وأن يصلي فيها 5 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة يصليه بمنى. فكونه يصلي هذه الصلوات الخمس في منى هذا من المستحبات. يعني لو أن حاجا بقي في مكة وخرج من مكة إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع لا إثم عليه ولا حرج عليه، يعني غاية الأمر أن يكون ترك السنة. وأنس رضي الله عنه قال صلاة الظهر في منى يعني ذلك اليوم السنة، لكن لو أمراؤك تأخروا مثلا صلوا الظهر بمكة ومشوا بعد الظهر ولا كده فافعل كما يفعل أمراؤك. هم بنوا المسجد كبير في منى. لو مسجد الخيف يعني. مسجد الخيف ما يحصل. نعم. مسجد الخيف. يصلي 5 صلوات يعني. صحيح. نعم. ورد في بعض الآثار أن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا. يعني صار في هذا المسجد يعني من حج ومن قبل يعني في نفس هذا المكان صلوا فيه. ليس مقصود يعني بناء الحديث يعني في ذلك الموضع هذا الموضع. فقال في رواية أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ذلك اليوم؟ قال صلى حيث يصلي أمراؤك. قال الإسماعيلي قوله صلى غلط، يعني ورد إن في بعض الطرق وهم، بعض الرواة بدل ما قالوا صلي حيث يصلي أمراؤك قالوا صلى حيث يصلي أمراؤك، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حيث صلى الأمراء اليوم يعني. لكن قال ويحتمل أن يكون كانت صلي بصيغة الأمر فكغيرها من الروايات فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام. خلاص يعني ان هذه الروايه يعني يرى الحافظ انها غلط يعني وهم من الراوي. قال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى حيث يصلي على الصلاه صلي حيث يصلي ومرهق. وبرضه اتكلم عن روايه اين صلى الظهر والعصر وقال لفظ العصر يعني تكلم عن اختلاف الرواه فيه، يعني بعض الرواه ذكره بعض حذفه. على كل حال يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة كل هذا صلاه بمنى. لفظ العصر هنا ورد في بعض الروايات ولم يرد في بعض. قال تكميل ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وله عن غير أنس أحاديث يعني أكثر من حديث تقدم بعضها في باب من طاف بعد الصلاة. قال والمراد بالنفر الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحج. هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث يعني أيام التشريق الثلاثة، فكان يوم النفر عند النبي صلى الله عليه وسلم كان اليوم 13 يعني من ذي الحجة. قال والمراد بالأبطح المحصب كما سيأتي في مكانه، وكما ذكرنا يقال له الأبطح والمحصب والبطحاء والمعرس اللي هو بين مكة ومنى، ومن بطح من الوادي واتسع. وفي الحديث هنا يذكر من فوائد الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير رضي الله عنهما صلى الظهر يوم التروية بمكة. هذا إيه أنس رضي الله عنه كان قال له فعل كما يفعل أمراؤك، لأن بعض الأمراء كانوا يصلون الظهر بمكة ولا يذهبون إلى منى إلا بعد الظهر. وقال وتقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز. قال نفسه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يعني ورد عنه أن السنة أن تصلى الظهر يوم التروية بمنى، لكن لعله في مرة من المرات يعني إما لضرورة يعني حصل ظرف فتأخر عن الخروج، أو ليبين للناس يعني أن صلاة الظهر في منى في هذا اليوم ليست فرضا فصلاها بمكة في بعض المرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا زاغت الشمس فليلح إلى منى. إذا زاغت يعني زالت يعني وقت الزوال. وفي حديث ابن الزبير إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح لمنى، الصبح يوم عرفة. قال به علماء الأمصار، قال ولا أحفظ، هذا كلام ابن المنذر رحمه الله، يقول ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى الليلة التاسع شيئا. يعني كل علماء الأمصار أن يوم التروية هذا يوم مستحب، يعني قضاءه في منى من المستحبات، ولا شيء على من تركه. قال ثم روى عن عائشة أو روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. ايضا هذا لبيان الجواز، ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لم تخرج من مكه يوم الترويه، يعني كانها صلت في مكه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعد ما مضى ثلث الليل خرجت الى منى. قال ابن المنذر والخروج الى منى في كل وقت مباح، الا ان الحسن وعطاء قالا لا باس ان يتقدم الحاج الى منى قبل يوم الترويه بيوم او يومين. عند فدة كان في التأخر يعني، طيب اللي يروح منى مبكرا يعني ويجلس في منى يوم اليومين زيادة أجازه الحسن وعطاء، وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، هذا مالك يعني، إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وإذا وافق يوم التروية يوم جمعة وأدركته الجمعة وهو في مكة فليصلي الجمعة الأول، وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة، يعني هذا من فوائد الحديث. توقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.